اختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون سبحانك فقنا عذاب النار وعلى سبحانك فقنا عذاب النار. إنك لا تخلف الميعاد. Thank you. إنك لا تخلف الميعاد Thank you. سريع الحساب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. Yeah.